بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وكذلك أوحينا إليك قرآنا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع فريق في الجنة فريق في الجنة وكذا فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق ولو شاء الله لجعلهم أمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. وله شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اتخذوا من دونه أولياء فالله وهو على كل شيء قدير. أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مواليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ذلكم الله ربي عليه توكلت السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا Yeah.

وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فدع واستقم كما أمرت وحياة حضرة النبي من يومك وانت حساس وابو انور هو الاساس فلذلك لا النبي وحياة حضرة النبي ورحمة الحاج شحات ورحمة الحاج شحات وحق هذا القرآن. فلذلك قد فلذلك قد واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا بيننا وبينكم الله صدق الله العظيم. الله يرضى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. من الشورى والأمر شورى وكان سيدنا الإمام علي إذا أراد من الله شيء رفع يده إلى السماء فقال: اللهم إني أسألك بحاميم عين سين قاف. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العبيرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود شحات محمد أنور. وقد نقلت لحضراتكم عبر أثير موجاتنا الصوتية مهندس الصوت الأول على مستوى جمهورية مصر العربية الذي نسعد به في أنحاء جمهورية مصر العربية للهندسة الصوتية المهندس مؤمن أنيس الفكهاني بالنخاس. أشكر صادق المقام الإنارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي بزازي، وأشكر معنا مخرج هذه الليلة ومصور هذه الليلة وصاحب ورئيس موقع ومنتدى فضيلة الشيخ محمد النيسي الأستاذ علي بدوي معنا في هذه الليلة معد هذه الليلة. إخوة الإيمان والإسلام،